السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدي الكرام، وحيا الله الإخوة الحضور معنا في الاستوديو في هذا الدرس من دروس التفسير في هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. نحن اليوم إن شاء الله نشرح أو نفسر أربع سور من قصار المفصل، لنصل بعد ذلك بإذن الله عز وجل إلى ختام هذا الجزء العظيم من أجزاء القرآن، وهو جزء عام. في هذا اليوم بإذن الله سنتحدث عن سورة التكاثر وسورة العصر وسورة الهمزة والفيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. هذه السور الأربع نسمعها كثيرا من أئمتنا في عموم الصلوات، ويحفظها بحمد الله أكثر المسلمين، وفيها من العظات والعبر ما لو أفردت كل سورة بلقاء أو لقاءين أو أكثر من ذلك لما استوعبنا ما فيها من الدروس والعبر، ولكننا نمر عليها مرورا ونلقي الضوء على ما فيها من الهدايات والإيمانيات وأيضا المعاني الكريمات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ بها قلوبنا وينفعنا بها في حياتنا وفي أخرانا. أول سورة معنا اليوم سورة التكاثر. هذه السورة الكريمة سورة مكية، وموضوع هذه السورة هو النهي عن التشاغل بما يشغل الإنسان عن حقيقة الحياة أو عن الاستعداد للقاء الله عز وجل. نهي الناس عامة عن انشغالهم بما لم يخلقوا من أجله، وأكثر ما يشتغل به الناس في حياتهم هو التكاثر. لو تأملتم يا إخواني إلى ما يشتغل به الناس في حياتهم لوجدتم أنهم يتكاثرون. ترى الإنسان عنده ما يكفيه من الدنيا، من القوت، من الطعام، من الشراب، من السكن. طيب ما الذي يحملك على أن تعمل الكثير وتترك عبادة الله، تترك ما فيه منفعتك ومنفعة العباد وما فيه الاستعداد لدار المعاد؟ ينظر ويجيبك بأنه لن يكون أقل من فلان وفلان. أليس هذا تكاثرا؟ ترى الواحد عنده يعني القدر الجيد مما يقيمه في الدنيا من متاع وأثاث وسكن وولد، ولكنه مع ذلك يطمع بالمزيد ويريد الكثير، وكل ما جاءه ما يريد طلب المزيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه، أو لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فابن آدم يعني فيه هذه الخصلة، خصلة الطمع والتكاثر، وليس التكاثر في الأموال بل كل ما يشغل الإنسان عن الدار الآخرة. أحيانا تجد إنسان يكاثر الناس بشيء لا فائدة فيه أصلا، لا دنيوية ولا دينية ولا أخروية. تجد الإنسان يكاثر في الأسفار، فهو يتبجح في المجالس بأنه أكثر الناس سفرا. تجد بعض الناس يكاثر في، أكرمكم الله يعني واسمحوا لي على هذه الكلمة، طوابع البريد. أنا عندي من الطوابع كذا وجمعته، سبحان الله، وماذا في هذا من النفع؟ ماذا فيه من الخير؟ ماذا فيه من العلم؟ ماذا فيه من القربة؟ ألهذا خلقت؟ أمن أجل هذا جئت إلى هذه الحياة؟ هذا هو حظك من حياتك؟ ألا تعتبر؟ فتجد هذا الإنسان مشغول بشيء يكاثر به. وهلم جرى من يكاثر بالكتب، من يكاثر بالشهادات، من يكاثر بالبنين، من يكاثر بالأسفار، من يكاثر بالسيارات. كم رأينا من الناس من هو مشغول يبحث عن كل سيارة نادرة وكل لون عجيب فيجمعها في بيته، فتجد عنده قصر مليء بالسيارات. وهو لا يركب منها إلا واحدة أو لا يستعمل منها إلا واحدة أو اثنتان. سبحان الله، ما هذا؟ تكاثر. إذن هذه السورة تبين لنا خطورة التكاثر علينا، وأننا ما خلقنا من أجل أن نتكاثر، إنما خلقنا من أجل أن نعمل لما فيه منفعتنا في الآخرة. هذه السورة قلنا اسمها التكاثر، وتسمى في بعض التفاسير ألهاكم التكاثر، وتسمى أيضا سورة المقبرة أخذا من قوله حتى زرتم المقابر، وإن كان هذا الاسم ليس مشهورا ولكن ذكره الآلوسي في روح المعاني. وعدد آياتها 8 آيات، ومحورها كما ذكرت لكم، ومناسبتها ظاهرة للسورة التي قبلها. فالسورة التي قبلها قسمت الناس إلى قسمين: من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، من خفت موازينه فأمه هاوية. كيف تخف موازينه؟ عندما يشتغل بشيء لم يخلق من أجله، ويكون همه فيما يشتغل به أن يكاثر، فهذا هو سبب البلاء، وبهذا يخف ميزان الإنسان يوم القيامة. ولذلك نقول هذه سورة واعظة للقلوب الحية، من كان له قلب حي وعظته هذه السورة العظيمة. يقول الله عز وجل: ألهاكم، أي أشغلكم أيها الناس عما خلقتم لأجله التكاثر، أي تكاثركم. وأطلق، لم يقل ألهاكم التكاثر بالأموال أو ألهاكم التكاثر بالأولاد. لماذا؟ ليبين أنه يدخل فيها كل لون من ألوان التكاثر، مما هو موجود عند نزول الآية ومما يوجد إلى آخر الدهر، يدخل في هذا الإطلاق. كل ما تتكاثر به أو تكاثر به غيرك مما لا ينفعك في الدار الآخرة، ولا يكون حجة لك بين يدي الله، ولا يكون قربة من القرب، فاعلم أنه ملهي، وأنك تشتغل بشيء لا ينفعك، وستندم عليه أشد الندامة. قال: حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم ثم دفنتم في مقابركم. ولذلك قال حتى زرتم، وسمى الدخول في القبر زيارة، سمى الدخول في القبر زيارة. لماذا؟ لماذا سمى الدخول في القبر زيارة؟ سبيل الآخرة. أن إيش؟ أول درجة من أي نعم؟ أيوة، أنه سبيل إلى الآخرة، وأن الذهاب إلى المقبرة والدفن فيها سيكون وقتا يسيرا بالنسبة لما بعده. ولم يقل حتى دفنتم في المقابر أو حتى ذهبتم إلى المقابر، وإنما اختار لفظ الزيارة، لأن الزيارة في العادة تكون وقتا قليلا. أنت إذا زرت أخاك في الله تجلس عنده ساعة ساعتين بحسب المناسبة، ثم تؤوب إلى بيتك. إذن هؤلاء سيذهبون إلى مقابر يزورونها ويجلسون فيها وقتا يسيرا جدا، ثم ينتقلون إلى دار هي الدار التي سيكون فيها القرار. قال: حتى زرتم المقابر. ما روي في بعض التفاسير أن حيين من قريش أو من الأنصار اختلفوا وتفاخروا، فحملهم تفاخرهم إلى أن يذهبوا إلى المقبرة ليقولوا: منا فلان، ويقول الآخر: منا فلان، من المقبورين. هذا مذكور ويمكن دخوله في معنى الآيات، لكن ليس هو سبب نزول هذه الآيات، وليس هو المعنى بها بالدقة. قال: كلا، هذه ردع وزجر. قد ذكرنا قاعدة في كلا، وقلنا إنه إذا جاء قبلها شيء ينهى عنه أو شيء يزجر عنه فإنها تكون للزجر، وإذا كانت لم تسبق بشيء من ذلك فإنها تكون بمعنى حقا، تكون بمعنى حقا. هنا لما جاء قبلها ألهاكم التكاثر، جاءت بمعنى الردع والزجر. كلا، انتهوا عن هذا الذي تفعلونه، اتركوا هذا التكاثر الذي لا ينفعكم يوم أن تلقوا ربكم. قال: كلا سوف تعلمون. تعلمون ماذا؟ عاقبة تكاثركم وأنه لن ينفعكم. عندما تموت وعندك عمارة فيها 60 طابق، عندما تموت وعندك يعني رقم في البنك ضخم جدا، ماذا ينفعك؟ ما ينفعك شيئا. هل يؤتى ينادى يوم القيامة يقال هذا مجلس لأصحاب الأرصدة الضخمة؟ هل تركب يوم القيامة مركب فاخر ولا فاره، ولا توضع في مقدمة الناس بسبب كثرة أموالك في الدنيا؟ أبدا، لن يكون شيء من ذلك. ولذلك يقول سوف تعلمون عاقبة تكاثركم، وأن هذا التكاثر كان مشغلة وملهاة، أي تلهيتم به عما خلقتم لأجله. ثم يؤكد ذلك فيقول ثم كلا سوف تعلمون، تأكيدا على أن الناس سيدركون حقيقة هذا التكاثر في الدار الآخرة. قال بعضهم كلا سوف تعلمون، أي عندما تدخلون قبوركم. ثم كلا سوف تعلمون، عندما تكون أو عندما تبعثون بين يدي الله عز وجل. فهذا التكرار له أكثر من مكان، الأول في المقبرة أو في الدار البرزخ، والثاني في الدار الآخرة. ثم قال كلا. كلا أيضا ردع وزجر لهؤلاء، وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر الذي يتشاغل الناس عنه ولا ينتبهون له. من أراد يتكلم بالميكروفون لو سمحتم. ولا ينتبهون له، وتذهب أعمارهم وهم غير ملتفتين لهذا الأمر، وهو أن التكاثر هو أكثر ما يقضي على أعمار الناس ويذهب بلب حياتهم، فلا ينتفعون بها في الدار الآخرة. ولذلك قال كلا لو تعلمون علم اليقين. هذه الكلمة يظن بعض الناس عندما يقرأها أنها مرتبطة أو هذه الآية مرتبطة بالآية التي بعدها، من حيث أن الآية هذه جواب للو، يعني لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لا، انتبهوا لهذا. هذه لو جاءت ولم يأتي جوابها. لو تعلمون علم اليقين لما تكاثرتم، هذا جوابها. لما ألهاكم التكاثر، يعني لو علمتم علم يقين بأن رأيتم الجنة والنار، ورأيتم دار القرار، ورأيتم الجزاء والحساب، ما اشتغلتم بهذا الشيء الذي أنتم كنتم تشتغلون به، ولما تكاثرتم بهذا الذي أشغلتم وألهيتم حياتكم به. ولذلك قال لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون الأمور علما يقينيا ما تشاغلتم بما تشاغلتم به مما لا ينفعكم في الدار الآخرة. إذن لو جوابها محذوف للعلم به، وهذا أسلوب من أساليب القرآن، وهو أن يحذف جواب لو للعلم به أو لتهويل الأمر. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولم يأتي الجواب، لماذا؟ لأن الجواب لكان هذا القرآن. قال لترون الجحيم، هذا قسم، هذا ابتداء قسم من الله سبحانه وتعالى. يقول لترون الجحيم، أي أقسم أنكم سترون الجحيم جميعا. لترون، والنون هنا للتوكيد، فجاءت مؤكدة مع القسم. طيب إذا رأينا الجحيم ماذا سيكون؟ معناه إذا رأيتم الجحيم ورأيتم هول العذاب، عرفتم أنه لا ينفعكم ولا ينجيكم من ذلك الجحيم إلا انشغالكم بما تدرؤون به العذاب عن أنفسكم، وليس تلهيكم بعدد الأندية ولا اللاعبين ولا المباريات التي حضرتها وإلا الكرة التي أذهبت عليك لب حياتك. أنا أتعجب الآن يا إخواني من أناس قد وصلوا 40 من أعمارهم وعندهم شيء من العلم وعندهم شيء من الفقه وعندهم شيء من الذكاء، وتجد قد أشغل حياته بمتابعة النوادي الرياضية، يحفظها ويحفظ أسماءها ويتابع مبارياتها. يا عاقل يا مسكين، أنت عندما يأتي ملك الموت ليقبض روحك ستنسى ذلك كله، ستندم أشد الندامة على أن تابعت شيئا وتشبعت منه وهو لا ينفعك. فكيف إذا بعثت، وكيف إذا رأيت نار جهنم، ماذا سيكون الحال؟ لترون الجحيم، ثم يؤكد فيقول ثم لترونها عين اليقين. في تلك الحالة الخلق كلهم يذهلون ويصيبهم الفزع والرهبة العظيمة، ولا ينفعهم في تلك اللحظة إلا ما قربوه لربهم سبحانه وتعالى. ولاحظوا هنا جاءنا بعلم اليقين، وهنا جاء بعين اليقين. علم اليقين هو ما تعلمه يقينا بأنه واقع. فأنت تعلم الآن أن هناك قارة اسمها استراليا، أليس كذلك؟ هذا بيقين، وإلا في شك؟ بيقين، هذا اسمه علم اليقين. لكن هل رأيتها؟ لم ترها. فإذا رأيتها بنفسك يسمى عين اليقين، فإذا دخلت فيها يسمى إيش؟ حق اليقين. وهذه مراتب اليقين المذكورة في القرآن: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال ثم لترونها عين اليقين، ولم يقل لترونها حق اليقين، لأنه ليس كل من يراها يدخلها. ثم لترونها عين اليقين، يعني فإذا رأيتموها عين اليقين عرفتم أن ما كنتم تتلهون به وتكافرون غيركم به لن يكون نافعا لكم في تلك اللحظة، لن يكون نافع لكم تلك اللحظة. تصور يا أخي لو كنت في غرفة فثارت هذه الغرفة نارا، انفجر الغاز في هذه الغرفة، هل ستقول أين شهاداتي، أين يعني ملابسي، أين أشيائي وحاجياتي؟ لا، تقول نفسي نفسي، ولن تسأل عن شيء إلا عن نفسك، ولن تنجو بشيء إلا بهذه النفس. فتذكر ذلك، وأنه سيمر بك مثل ذلك الموقف في يوم القيامة. قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا لتسألن قسم، أي والله لتسألن جميعا عن النعيم. وأطلق النعيم ولم يحدده بنعيم معين، فقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي يوم القيامة نسأل عن كل شيء أنعم الله به علينا: الصحة، الفراغ، الزوجة، الولد، الماء البارد، الهواء، الأمن، الوطن، النسب، الدين، اللغة، اللون، العين، الأذن، السيارة، كل هذا ستسأل عنه. كيف تسأل عنه؟ تسأل عن هل أديت شكرا؟ هل قمت بما يجب لله فيه؟ هل استعملته في طاعة الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. وقد ورد عن السلف يعني خلاف في النعيم الذي يسأل عنه الإنسان، لكن كل هذا الخلاف يعتر من باب اختلاف التنوع، وهو أمثلة لهذا النعيم. منهم من قال النعيم يعني الصحة، ومنهم من قال الطعام، ومنهم من قال الماء البارد، وغير ذلك من مما ذكره السلف رضوان الله تعالى عليهم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السورة الكريمة. ننتقل بعد ذلك إلى سورة العصر. هذه السورة سورة قصيرة لكنها عظيمة، حتى قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هي لكفتهم. ولو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. لماذا؟ لأنها اشتملت على الأسباب المنجية من الخسران. فمن أراد أن ينجو من الخسران فلينظر إلى أسباب النجاة من الخسران في هذه السورة. ولذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يتعاهدون قراءتها في مجالسهم، فيقرؤونها في مجالسهم لأن الإنسان يتذكر بها الأسباب التي ينجو بها من النار. لن ينجو إلا بأربعة: إيمان مبني على علم، وعمل صالح، وتواص بالحق يوصي بعضهم بعضا بالحق، يأمره بالمعروف ينهاه عن المنكر، وتواص بالصبر. فمن عمل هذه الأربعة نجا من النار، ومن قصر أو فرط فيها أو في بعضها فهو على شفا هلكة. هذه السورة مكية وتسمى سورة العصر أو العصر، وعدد آياتها 3 آيات، ومحورها أسباب النجاة من الخسران. فهي سورة جامعة لمن أراد أن ينجو من الخسار وأن ينجو من النار. وأما مناسبتها لما قبلها من السور فهي ظاهرة، لأن الله عز وجل ذكر في سورة التكاثر سبب من أسباب الخسران، وهو تكاثر الناس بما لم يخلقوا من أجله، وأن هذا خطير عليهم، فجمع هنا ما ينجي الإنسان من الخسار كله، وهو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. افتتحت هذه السورة بالقسم، وهو قوله والعصر، أقسم الله بالعصر. وقد اختلف الناس هل المراد به العصر اللي هو الوقت المعروف من النهار الذي هو آخر النهار، أو العصر بمعنى الزمن. قولان مشهوران عند المفسرين، والظاهر أن القسم هنا بالزمن، لأنه هو محل النجاة ومحل الخسار، هو محل العمل الذي تكون به النجاة من الخسران. فالله يقسم به. أنت كيف تنجو من الخسران؟ أن تستثمر هذا الزمن في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولذلك قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا هل المراد بها الإنسان الكافر أو جميع الناس؟ أعطي الميكروفون، إيش تقول عبد الرحمن؟ شامل الإنسان جميع. لماذا؟ لماذا؟ كل الناس خاسرون؟ كل الناس خاسرين واستثنى الله بإلا. أيوة، لاحظوا هذه اللفظة الإنسان تحتمل أن تكون يراد بها الكفار وحدهم، ويراد بها العموم. الأخ عبد الرحمن جاء لنا بدليل يدل على أن المراد بها العموم، لأنه قال إن الإنسان لفي خسر إلا، فلما قال إلا عرفنا أن الإنسان هنا عام، لأنه لو كان الإنسان الكافر ما صح الاستثناء، يعني إن الكفار لفي خسر إلا الذين آمنوا، ما يصح الاستثناء هنا، إلا أن يحمل على أنه استثناء منقطع، والاستثناء هنا بمعناه المعروف. إذن الإنسان هنا جميع الناس. ذكرنا قاعدة سابقة في أن الإنسان يرد كثيرا في السور المكية مرادا به الكافر، مرادا به الكافر. ومر بنا في سورة ماضية قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود كفور للنعم. هل المراد بها الإنسان الكافر أو المراد بها عموم الناس؟ الذي يظهر أن المراد بها الإنسان الكافر. ولا مانع أن يكون في الإنسان المؤمن شيء من التلبس بهذا الجحود بقدره، لكنه لا يصل إلى الجحود التام الذي هو عند الكافر الذي يجحد نعمة الله جملة وتفصيلا. فما تلبس به المؤمن من الجحود يعتبر نقصا في إيمانه، ولذلك نقول له احذر واتقي. والمؤمن في العادة لا يمكن أن يسمى مؤمنا وهو جحود، لأن الجحود هو المبالغ في الجحود، الكنود هو المبالغ في الجحود وفي الكفران لنعمة الله عز وجل. فالظاهر أن قوله إن الإنسان لربه لكنود أنها في الإنسان الكافر، وهذا يبين لنا أن كلمة الإنسان تخضع لماذا؟ للسياق. فمرة تفسر بعموم الناس، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان عموم الناس. إن الإنسان لفي خسر عموم الناس. لكن كلا إن الإنسان ليطغى، أي الإنسان الكافر. إن الإنسان لربه لكنود، الإنسان الكافر. لفي خسر أي في خسار وهلاك. من الذي ينجو يا رب؟ قال إلا الذين آمنوا تحققوا بالإيمان. والإيمان كما يعرفه أهل السنة إيش؟ اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. هذا الاعتقاد لابد أن يكون مبنيا على علم. أن تعتقد ماذا؟ ليس المقصود أنك تعتقد أن الجدار قائم وأن الليل قد حضر وأن النهار سيأتي وأن أمس يوم كذا وغدا يوم كذا، إنما على شيء تعتقده يصح فيه البلاء وهو الشيء الغائب عنك. ولذلك أول ما وصف به المؤمنون في القرآن في قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ماذا قال من أوصاف المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب، لأن أركان الإيمان كلها مبنية على الغيب. الإيمان بالله غيب، الإيمان بالملائكة غيب، الإيمان بالرسل بالنسبة لنا غيب. لولا أن رسول الله حدثنا عن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيره من الأنبياء ما عرفناه، فنحن مؤمنون بالغيب. الإيمان باليوم الآخر غيب، الإيمان بالقدر غيب، الإيمان بالكتب أيضا غيب. نحن نعلم أن الله أنزل كتبا كثيرة على رسله، لكننا نؤمن بها بناء على خبر الصادق عنها. وبهذا يحصل البلاء، لأنه لو كان شيئا مشاهدا ما أنكره الناس، إنما ينكر الناس شيئا غاب عن أعينهم. جاء الصادق فأخبرهم عنه، منهم من يكذب بهذا الصادق ومنهم من يؤمن به. إذن الإيمان مبناه هو العلم، ولذلك نقول العلم مدلول عليه بقوله إلا الذين آمنوا. فلا يمكن الإنسان أن يؤمن إيمانا صحيحا ولا أن يعتقد اعتقادا صالحا إلا أن يكون عنده علم نافع، وهو العلم الذي جاء به الوحي وأنزله الله سبحانه وتعالى على الرسل في الكتب أو عبر الوحي إليه. إلا الذين آمنوا إيمانا صحيحا وعملوا الصالحات، لم يكتفوا بمجرد الاعتقاد بل قرنوا الاعتقاد بالعمل. ولاحظ كيف وصف العمل بأنه الصالحات، لأنه ليس كل عمل ينفع الإنسان لينجو من الخسران، بل الذي ينجي الإنسان من الخسران العمل الصالح. والعمل لا يكون صالحا حتى يتوفر فيه أمران: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خالصا ولم يكن على هدي رسول الله فليس بصالح، وإذا كان على هدي رسول الله ولم يكن خالصا فليس بصالح. ولذلك يوصف العمل دائما في القرآن بقوله إيش؟ وعملوا الصالحات، يعني عملوا الأعمال الصالحات التي يقبلها الله، وهي ما توفر فيه هذان الشرطان الرئيسان. ثم جاء بالوصف الثالث قال وتواصوا بالحق. تواصوا صيغة تفاعل، صيغة التفاعل تدل على أن كل واحد منهم يقوم بما يجب عليه في إيصاء الآخرين بالحق. فأنا أوصيك بالحق وأنت توصيني بالحق تركا أو فعلا. أوصيك بالحق في فعل الصلاة، وأوصيك بالحق في أمر الربا. الربا تنتهي عنه والصلاة تأتيها وتمتثلها. فنحن نتواصى بالحق، ولذلك لا ينجو الإنسان إلا بالتواصي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الفائزون الذين ظفروا بالمطلوب. فلا بد أن يوصي كل واحد منا صاحبه بالحق. الحق يعني الهدى والخير والإيمان والطاعة. قال وتواصوا بالصبر، هذا الرابعة، تواصوا أي وصى بعضهم بعضا بالصبر. الصبر على أي ما على أي شيء يشمل، هنا جاءت مطلقة فيشمل الصبر على الحق. أوصيك بالصبر على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نصبر على التواصي بالحق أيضا، الصبر على الحق والصبر على التواصي بالحق، لأن التواصي بالحق أمر صعب. ولذلك جاء في وصايا لقمان يا بني أقم الصلاة إيش، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إيش. ليش قال واصبر على ما أصابك بعد قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر؟ لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يناله من الخلق شيء من المكروه. هذه قاعدة. فأنا عندما أراك قد أصابك شيء من المكروه بسبب أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر أقول لك يا فلان أصبر، الأنبياء خير منك، الرسل والصالحون قبلك قد سلكوا هذا المسلك وأوذوا، ما سلم أحد منهم من الأذى، فأنت لست بخير منهم، بل إنك إذا أذيت علمت أنك على الجادة. فأنا أحثك على الصبر. ويدخل فيها أيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة، تصبر على ما يأتيك من مر القضاء ومن حر البلاء، موت عزيز، ذهاب مال، فقد عضو إلى آخر، تصبر عليها. فأوصيك بالصبر. هذه هي سورة العصر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الهمزة. سورة الهمزة سورة مكية، وهي مكونة من 9 آيات بغير خلاف. هذه السورة محورها حول لون من ألوان الخسار. ألم يقل إن الإنسان لفي خسر؟ طيب ما هي صور هذا الخسار؟ منها همز الناس ولمزهم والاعتداد بالمال والسخرية بالخلق، هذا من ألوان الخسار. فهو يصور لنا جملة من الخاسرين. من هم الخاسرون يا رب؟ هم خلق كثيرون جدا، منهم أولئك الذين يلمزون الناس ويهمزونهم ويسخرون منهم ويجمعون المال جمعا شديدا ويعددونه ولا ينفقونه في سبيله. فهي سورة تعدد لنا شيئا من ألوان الخسار المذكور في قوله إن الإنسان لفي خسر. طيب قال ويل لكل همزة لمزة. ويل قلنا فيما مضى أنها يعني ذكر فيها قولان، أنه واد في جهنم، والثانية أنها كلمة تهديد وعذاب ووعيد، وهذا أظهر وأقرب إلى الدلالة اللغوية، خصوصا وأن المعنى الآخر لم يرد فيه أحاديث صحيحة. فنقول تهديد شديد لمن؟ قال لكل همزة لمزة، يعني هماز لماز. من هو الهمزة ومن هو اللمزة؟ اختلف مفسرون فيه. فقيل الهمزة المغتاب الذي يغتاب الناس، واللمزة الطعان الذي يطعن فيهم، فلان كذا فلان كذا، طويل قصير، غبي، بخيل، ايش من هذه الاوصاف التي يذكرها هؤلاء، ارهابي، اصولي، وكلمات كثيره، متزمت، مجرد انه يلقي الكلام على عواهنه ويطعن الناس، هذا يسمى الطعان. هذا قول. ومن المفسرين من قلب فقال الهمزه هو الطعان واللمزه هو المغتاب. ومنهم من قال الهمزه الذي يهمز الناس بيده، واللمزة الذي يسخر منهم بيش بلسانة. سخرية باليد تسمى همزة، يعني لو مر بك إنسان وأشرت إلى أنه هكذا، يعني عقله خفيف، هذا يسمى همزة. واللمزة باللسان كما قال الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم إيش؟ فيسخرون منهم، سخر الله منهم. وعلى كل، على أي الأقوال قلنا، الهمزة واللمزة تطلق على العياب الطعان المغتاب الذي يسخر من الناس بلسانه ويده. سواء قلنا المعنى هذا لهذه اللفظة أو لتلك اللفظة، في النهاية هاتين اللفظتين تطلق على كل هؤلاء الذين يحملون هذه الأوصاف. طيب، ما الذي يحمل هؤلاء على أن يهمزوا الناس ويلمزوهم ويسخروا منهم؟ كبر في قلوبهم يحملهم على احتقار الخلق وذمهم والطعن فيهم، فليس له هم إلا أن يطعن، وليس له شغل إلا أن يعيب ويؤذي الناس بلسانه وبحركاته وإشارات يده وعينه وخده ووجهه. وهذه السورة يا إخواني متخصصة في بيان عقوبة هؤلاء الخاسرين الذين يسخرون من الناس ويتكبرون عليهم. ما هو الكبر يا أخي؟ الكبر هو بطر الحق وغمط، أو وفي رواية أخرى غمص الناس. إيش معنى غمص الناس؟ إيه، استصغارهم واحتقارهم، فلان كذا فلان كذا، ويحتقرهم بما لا يكون احتقارا في الحقيقة لكن هو يراه احتقار. واضح هذا؟ قال: الذي جمع مالا وعدده. لاحظوا، هذا هو سبب الغمص وسبب الهمز واللمز، أن عنده مال وماله كثير جدا، أرقام خيالية، أرقام فلكية، وتحمله على أن يفخر على فلان وفلان وأن يتعالى على هؤلاء الخلق، هذا فيه وهذا ما فيه. قال: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يظن أن هذا المال هو مصدر القوة العظمى وأنه سيمنع عنه الموت وأنه سيجلب له الخير والسعادة وأنه سيجعله إيش؟ أعلى من بقية الخلق، ولذلك يرى أن هذا المال هو يعني سبب أو سر هذا الوجود، وهو سبب العلو في الأرض، فهو يتعالى على الناس كلهم. مثل ما ضرب الله لنا المثل بالرجلين في سورة الكهف لما قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شو، لاحظوا كثرة المال والاغترار به جعله يغير حتى التصورات والاعتقادات، إلى أنه لو بعث في الآخرة سيكون مآله الجنة. انظر إلى أي درجة من درجات يعني الانشغال العظيم بهذا المال، والتغير الداخلي للقلب بسبب أن الإنسان ركن إلى هذا المال الذي بيده. قال: يحسب أن يظن أن ماله أخلده. قال الله منكرا عليه: كلا ليس الأمر كما تعتقد. ردع وزجر عن الهمز واللمز وجمع المال وتعداده والركون إليه والظن أنه سبب للخلود. كلا، بل الذي سيحصل ما يلي: لينبذن، أي ليطرحن طرحا من غير مبالاة. النبذ هو الإلقاء من غير مبالاة. لينبذن في الحطمة، أي ليلقين في النار التي تحطم من يلقى فيها. سميت حطمة، وهذا هو الاسم يعني ورد مفردا في القرآن لم يتكرر في سورة أخرى. سميت النار حطمة لأنها تحطم من يلقى فيها، لا تبقي فيه شيئا من شدة حطمها له، يعني تكسر عظامه وتحطم لحمه وتحرق جلده وتدخل جوفه، نسأل الله العافية والسلامة، ولا تبقي فيه ولا تذر، ما تدع فيه شيئا إلا أوصلت إليه العذاب. قال: لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ أي شيء هذه الحطمة؟ إنها شيء مهول عظيم. وهذا أسلوب من أساليب التهويل والتفخيم والتعظيم للشيء، وقد مر بنا كثيرا في هذا الجزء، وهو من أكثر ما يدور في القرآن، يعني يدور في هذا الجزء: وما أدراك ما الحطمة. قال: نار الله الموقدة، يبين ما هي الحطمة، أنها نار الله. ونسبة النار إلى الله أو إضافة النار إلى الله من باب التفخيم والتأويل، لأن شيء ينسب إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون من صفاته كما يقال يد الله وجه الله، وإما أن يكون من مخلوقاته كما يقال بيت الله وناقة الله ونار الله، فما تنسب إلى الله إلا لفخامتها وهولها وعظمها، ويعني وإلا فكل شيء في الكون هو لله عز وجل، لكن ما نسبت إليه إلا لتفخيمها. ولاحظ ما قال نار الرب الموقدة، لأن الرب يقتضي التربية والإنعام والعطف والرحمة، قال نار الله ذو الهيبة والجلال الذي ينتقم من هؤلاء الذين يحتقرون الناس ويعتدون بالأموال الموقدة التي أوقدت، أوقد عليها ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام حتى أصبحت كما هي عليه سوداء مظلمة، نسأل الله العافية. ثم قال التي تطلع على الأفئدة، النار يا إخواني تطلع على الأفئدة. كيف تطلع على الأفئدة؟ من يعرف ما معنى تطلع على الأفئدة؟ يعني تنفذ إلى داخل أجوافهم حتى تصل إلى قلوبهم. ما تكتفي بإيش؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، تكتفي بالجلود؟ لا، بل ينفذ عذابها وحرها إلى الأفئدة. سؤال، لماذا خص الأفئدة في هذه السورة؟ لماذا لم يقل يعذبهم الله بها، يحرق أجسادهم بها، إلى غيره من الأساليب الدالة على العذاب فقط؟ نعم يا سلار، أعطي الميكروفون. نعم، لأنه الأفئدة هو يعني سبب له، لكن الناس من كثرة ما ما ما ما, ما يشتغل به في الذنوب والمعاصي. لا، ما صلته بالسورة؟ أنا أقصد هو صحيح كلامك من حيث الجملة، لكن له صلة بالسورة. أعطي عبد الرحمن. صلى الله عليك شيخ. لأن الاعتقاد يكون في القلب، في الجحود والنكران فيكون في القلب، فالإيمان يكون إيمانا قلبيا. أنت قربت وأبعدت. الآن بالمناسبة الهمزة واللمزة هي مشكلة قلبية واللسانية، هي أصلها قلبية، يعني سخرية بالناس واستصغار لهم يحمل الإنسان على أن يعيبهم ويحتقرهم ويؤذيهم بلسانه، يحسب أن ماله أخلده، يظن ظنا قلبيا أن ماله سيخلده. إذن هذه ذنوب قلبية تستحق عذابا يصل إلى أفئدتهم، وهذا من عدل الله عز وجل أن العذاب يذهب إلى المكان الذي صدر منه الكفران والجحود والبلاء. ولذلك قال إنها أي النار عليهم مؤصدة أي مطبقة، لا يستطيعون الخروج منها ولا الانفكاك عنها. ثم قال في عمد ممددة. في عمد، هل معناها يعني هي متعلقة بمقدر مأخوذ من الكلام السابق، يعذبون في عمد، فأهل النار يوضعون في عمد تخترق أجسادهم وأجوافهم حتى يشتد عليهم العذاب فهم يصلون بالنار صليا، أو أن هذه الأبواب أو هذه النار مؤصدة والإيصال في عمد، يعني كأنه قال مؤصدة بعمد ممددة أي مطبقة عليهم إطباقا بعمد ممددة، بحيث لا يستطيعون الخروج من أبوابها. إما أن يقال هذا أو يقال هذا، وكلا المعنيين محتمل أو تدل الآية أو تحتمله الآية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نختم بالسورة الرابعة في هذا المقام، وهي سورة الفيل. طيب، سورة الفيل يا إخواني ما هو مناسبتها لما قبلها؟ طبعا هي سورة مكية، وهي تشير إلى حادثة وقعت في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أراد أبرهة أن يصرف الناس عن الحج إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة المشرفة، ليذهبوا إلى البيت الذي بناه وسماه القليس، وغار من هذه الكعبة فجاء يريد هدمها، فانتقم الله سبحانه وتعالى منه. ما هو صلتها بسورة الهمزة في نظركم؟ تفضل يا شيخ سلار. يعني السبب نزول سورة الهمزة الفيل الهمزة لا الهمزة نعم كان الكفار القريش يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بن خلف وغيره ونزول سورة الفيل جاء تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الواقع في زمن ولادته لم يكن موجود النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ولادته تصديقا له هذا ممكن يكون من الأسباب لا أو من المناسبات لكن أظهر منه والله أعلم أن يقال إن هؤلاء الذين وعدوا بالعذاب في الآخرة بسبب خسارهم وفعلهم لأسباب الخسار يمكن أن يعجل الله لهم العقوبة كما عجلها أي وأن اعتدادك بالمال واعتدادك بالقوة لن ينفعك ولا تظن أن الله يجعل عقوبتك مدخرة في الآخرة فقط بل قد تكون العقوبة معجلة كما حصل لأبرهة الذي اعتمد على قوته وغره ماله وغره الفيل الذي يملكه وليس معروفا عند العرب جاء بهذا الفيل يخيف العرب به وظن أنه بهذا يستطيع يفعل ما لا يفعله أحد سواه فقيل لهم انتبهوا العقوبة قد تكون معجلة وهذه القوة التي تركنون إليها وتفخرون بها وتسخرون من سواكم لأجلها قد يجعلها الله عز وجل حطاما بين أيديكم مثل ما فعل بأبرهة وقوته التي كان يفخر بها هذه السورة يا إخواني تسمى سورة الفيل وهي طبعا مكية بالإجماع وعدد آياتها 5 آيات أيضا بلا خلاف بين العادين ومحورها ما ذكرنا قبل قليل من بيان الله عز وجل أن العقوبة قد تكون معجلة لمن اغتر بقوته وما عنده من مال وعتاد وجيوش وغير ذلك ومناسبتها كما ذكرنا قبل قليل قال الله عز وجل ألم ترى هذا استفهام تقريري أي قد رأيت لكن هل الرؤية هنا رؤية بصرية أو علمية علمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ذلك العام فهو لم يرى ولكنه علم لأن الناس قد نقلوا هذا الخبر إليه بالاستفاضة وهو مشاع عند العرب ويعرفه الناس جميعا ولا يختلفون فيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولاحظ هنا اختار قوله ربك لماذا؟ لأن فيه لون من ألوان التربية للناس فهو لما فعل ذلك بهم كان ذلك رحمة بأهل مكة وكان ذلك حماية لبيته المعظم وكان ذلك آية ودلالة على أن الله سبحانه وتعالى يحمي بيته وعبده وجنده من أن يعتدي عليهم أحد وينتصر لهم بأسباب ليست بأيديهم فهذا المتكبر المتجبر الذي جاء يريد أن يحطم بيت الله الله وحده قادر على أن ينتقم منه وأن يخلص عباده من شره قال بأصحاب الفيل لاحظوا يا إخوان الكفار ينسبون إلى البهائم أصحاب الفيل لكن في سورة الكهف ماذا قال الله عز وجل سيقولون 3 رابعهم كلبهم شوف نسب الكلب إليه ولم ينسبهم إلى الكلب ما قال أصحاب الكلب واضح وهنا يقول بأصحاب الفيل لماذا لأن الفيل خير منه فهم أصحاب له وليس هو صاحب لهم لاحظتم الفيل خير منهم الفيل مطيع لله عز وجل قائم بما خلقه الله له أما هم فلم يقوموا بما خلقهم الله من أجله ولذلك نسبهم إليه ولم ينسبه إليه قال ألم يجعل كيدهم في تضليل ذاك الكيد العظيم الذي كادوا به المؤمنين أو كادوا به بيت الله عز وجل والتخطيط الضخم الذي فعله أبرهة كدولة عظمى من دول المنطقة وجاء يريد أن يرعب العرب ويبسط هيمنته على الجزيرة العربية، قال ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ونحن نرى هذا حتى في عصرنا هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحبط مكايد أعدائنا ويجعل كيدهم الذي خططوا له من 50 و100 سنة في تضليل، أي في خسار وهلاك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل على أبرهة وجنده طير من السماء جاءت، من أين جاءت؟ لا أحد يعلم. أبابيل أي فرق مجتمعة ومتتابعة يتبع بعضها بعضا، تحمل في أيديها حجارة ترمي بها هؤلاء. سبحان الله، يعني عجيبة هذه، وهي تدل على أن أفضل أنواع يعني المقاتلة للآخرين عبر الرمي وعبر الطيران. قال ترميهم بحجارة من سجيل، أي من طين. قال فجعلهم، أي جعل هؤلاء المستكبرين الذين يريدون ببيت الله سوءا، كعصف، أي كورق شجر قد يبس مأكول، أي قد أكل وديس داسته البهائم. والعادة أن العصف من التبن والورق، ورق الشجر، ورق الحنطة وغيرها، إذا داسته البهائم يصبح متهشم ومتكسر تكسرا شديدا، فتجده ذرات متفرقة. فهذا وصف الله لهم. ماذا حصل لهم بعد هذه العقوبة الإلهية؟ إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.